أيها المسلمون. فلقد شاء الله تبارك وتعالى أن يكون لقائي اليوم بكم بعد سقوط طاغية من الطغاة، وبعد زوال دولته، وبعد تهاوي صنمه، وبعد تحطم وثنه. وقد أردت معشر الإخوة الكرام أن أستريح معكم اليوم من عناء الأسابيع السابقة، لنتداول بيننا وبين بعضنا البعض قصة هذه الثورة، ولكن من خلال قصة رواها القرآن الكريم. أنت يا أحلى نشيد والسماء ذات البروج واليوم المولود، وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الصواب يستذل الصعاب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب. إن الطغية تتصور دائما وأبدا أنه يختار لنفسه ما يحب وما يريد، وأنه يختار لعدوه ما يكره، وينسى أنه وأعداءه وأنصاره جميعا إنما هم في سفينة قدر الله تبارك وتعالى، وأن الكون كله يسير بكلمة من حرفين: كن فيكون بأمر الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون، يا لله ويا للإيمان الذي يجعل الرضع ينطقون وهم على أفواه النيران أمام الأخاديد، وهم الذين يثبتون الكبار، وهم الذين يبقون الإيمان حيا حتى ولو احترقت الأجساد. أيها المسلمون. اللهم يا رب العالمين، هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك. أيها المسلمون. هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الإخوة الكرام، فلقد شاء الله تبارك وتعالى أن يكون لقائي اليوم بكم بعد سقوط طاغية من الطغاة، وبعد زوال دولته، وبعد تهاوي صنمه، وبعد تحطم وثنه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فإن سقوط الطاغية وذهاب الظلم يعني فرحا للمسلم، لأنه دليل على عدل الله تبارك وتعالى. وقد فرح السلف رضوان الله عليهم بموت الحجاج فرحا شديدا، فسجد الحسن، وفرح عمر بن عبد العزيز، وقرأ ابن طاووس، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وإن سقوط الطاغية وزوال دولته إنما يعني أن كلمة الله العلية القدسية لا زالت باقية، وأن الله سبحانه وتعالى يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، والويل للمجرمين مما يصفون. وقد أردت معشر الإخوة الكرام أن أستريح معكم اليوم من عناء الأسابيع السابقة لنتداول بيننا وبين بعضنا البعض قصة هذه الثورة، ولكن من خلال قصة رواها القرآن الكريم وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقله الإمام مسلم في صحيحه. والقصة تحفظونها، بل يحفظها الصغار قبل الكبار، ولكن كالعادة المنبر لا يهتم بالحدث قدر ما يهتم بالدرس، ولذلك سأحاول أن أتجاوز عدة أحداث لأقف عند نقاط معينة ليعلم الجميع أن دين الله تبارك وتعالى ما ترك شاردة ولا واردة إلا وقيدها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك أمته وما من طائر يقلب بجناحيه في السماء إلا وقد أخبرهم علما منه. يقول الحق تبارك وتعالى في أول سورة البروج: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، إلى آخر هذه الآيات. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة في الحديث الذي رواه الإمام مسلم بالإسناد إلى صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه، يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول صلى الله عليه وسلم في أول الحديث وهو من الأحاديث الطوال: كان في من قبلكم ملك وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني كبرت سني فاختر لي غلاما أعلمه السحر، إلى آخر هذا الحديث الذي سأتوقف مع بعض ألفاظه ومقتطفاته لطوله داخل هذه الخطبة. ولكن هكذا بدأت القصة، وسريعا نأخذها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر اسما ولا ذكر القرآن اسما لا للغلام ولا للساحر ولا للراهب الذي سيمر عليه الغلام. فهكذا جاءت القصة مجردة من الأسماء ومجردة من المكان، لأن القرآن ولأن السنة إنما يعلمنا الحق تبارك وتعالى فيها الدرس والعبرة والعظة دون اهتمام بالتفاصيل التي لا تفيد شيئا. وإن كان الإمام الترمذي عليه رحمة الله قد ذكر في رواية له أن هذه القصة كان بطلها غلام من الغلمان كان اسمه عبد الله بن الثامر. القصة زمنها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه بالدلالة، إذ قال صلى الله عليه وسلم عن الغلام: وكان في طريقه إذا سلك راهب، والرهبانية لم تعرف إلا بعد عيسى عليه السلام. قال الحق تبارك وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فهذه قرينة تدل على أن القصة كان زمنها هو زمن الفترة الذي لا رسول فيه ولا نبي، وإنما هم عباد مأمورون محدثون بوحي الله عز وجل، كما جاء في حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: كان في من قبلكم رجال يحدثون أو محدثون، وفي رواية قيد فيها فقال: في بني إسرائيل رجالا يحدثون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمتي فإنما هو عمر بن الخطاب. هكذا أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تبدأ القصة بوجود طاغية من الطغاة، إنه ملك عبد الناس لنفسه من دون الله تبارك وتعالى، والطغاة يبنون دولتهم دائما على برميل من البارود وعلى مستودع من البارود. أما الفيلسوف فإنه يبني دولته في الهواء، وأما الدين فإنه يبني دولة جذورها تمتد إلى الأرض وفروعها باسقة في السماء. فهذا أمر الله عز وجل، لأن حكم الله سبحانه وتعالى غير أحكام البشر. هذا الطاغية طال زمنه وطالت دولته، وظن أنه يقدر على كل شيء، وظن أن الأرض له كما أن السماء لله عز وجل، ونسي أن الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن الحرير قد يفل الحديد. إن الطاغية يتصور دائما وأبدا أنه يختار لنفسه ما يحب وما يريد، وأنه يختار لعدوه ما يكره، وينسى أنه وأعداءه وأنصاره جميعا إنما هم في سفينة قدر الله تبارك وتعالى، وأن الكون كله يسير بكلمة من حرفين: كن فيكون بأمر الله تبارك وتعالى. احتاج الملك إلى ساحر كما تفعل أجهزة الإعلام، احتاج إلى ساحر ليوطد له ملكه وليوطد له أركان هذا الملك الزائف الزائل. وكثير من الناس يعيش بعقلية أبي لهب وبعقلية أم جميل، يلقي الأشواك في طريق الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، ليظل الطغاة جاثمين على قلوب الضعفاء أطول فترة ممكنة. أولئك هم المنافقون الذين يتمددون على الفرش وينامون دون أن يشعر أحدهم أنه يحمل بين ضلوعه نفسا من ذوات الروائح المنتنة التي أعلنت النفاق وأعلنت الحرب على الله عز وجل. إنه ساحر، وما السحر إلا كفر بالله العلي القدير، أو أنه كذب. أولئك من صنف الفنانين والإعلاميين الذين يزينون للظالم ظلمه ويسولون له حسن عمله، الذين يطلقون على العري وعلى الكفر وعلى الدعارة فنا في حرب الألفاظ التي رئيسهم وأميرهم وزعيمهم فيها إبليس. فإن إبليس هو أول من غير الأسماء القبيحة إلى أسماء مستحسنة، كما حدث في قول الله تبارك وتعالى لما قال لآدم عن الشجرة المحرمة: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فتحدث عن الشجرة المحرمة أنها شجرة الخلد، وكذلك قيثارة للشيطان. كل ساحر وكل إعلامي وكل قلم ينافق، وكل من يدعو الظالم إلى ترسيخ ظلمه، وكل من يساعده. هذا الساحر وطد أركان هذا الملك ووطد أركان دولته، فإذا به قد كبرت سنه وأفنى عمره في خدمة هذا الطاغية، وأراد أن يورث الباطل، فذهب إلى الملك قائلا له: إني قد كبرت سني، فاختر لي غلاما أعلمه السحر. لا زالوا يتحدثون بعيدا عن قدر الله فيما يظنون. إن الغلام حديث السن، والتعليم في الصغر كالنقش على الحجر، والغلام رأسه فارغة يستطيع أن يتعلم سريعا، وفي رؤوسهم أن الغلام سيعمر دهرا طويلا وسوف يفيد هذا الملك الذي ظن أنه لن يموت، بل ظن أنه يحيي ويميت، بل ظن أن الملك له، كما قالها فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. حتى أغرقه الله تبارك وتعالى في اليم غير مأسوف عليه. اختاروا غلاما، هذا الغلام يرجى أن يكون فيه الذكاء وفيه الفطنة وفيه النباهة. جاء هذا الغلام إلى الساحر وهو يريد أن يكون من لحاس الأحذية، يريد أن يكون من الأفاكين، يريد أن يكون من أعوان السلطان. وفي الحديث عند أبي داود بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم: ومن أتى أبواب السلطان فقد افتتن. اعلم أنه وراء كل طاغية عمامة تذلل له المصاعب وتفتي له بالاشتهاء على هواه. ولو نطق أهل العلم بالحق والله لا وجد ملكوت الله على الأرض. لقد قال الحق تبارك وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فهذا أمر الله عز وجل. لما دخل أبو حازم على سليمان بن عبد الملك وهو خليفة بني أمية وهو الذي بإشارة من أصبع واحد منه يرتج العالم كله، قال يا أبا حازم اصحبنا نصب منك وتصب منا، أي نأخذ منك الفتية ونعطيك المال. قال إني أخشى إن ركنت إليكم شيئا قليلا أن يذيقني الله ضعف الحياة وضعف الممات. فالعالم الحق هو الذي ينطق بكلمة الحق. العالم هو ملح الأرض، فكيف إذا كان الملح فاسدا؟ تفسد الأرض ويفسد البلاد وتفسد العباد. جاء هذا الغلام إلى الساحر ولا يدري أن قدر الله يختبئ له أن تغيير العالم كله آنذاك سوف يكون على يديه، وأنه سيصير عبرة وعظة للناس جميعا. قال صلى الله عليه وسلم: وكان في طريقه إذا سلك راهب. كان الغلام إذا ذهب إلى الساحر ليتعلم دروس السحر راهب، والراهب رجل يعتزل في ظاهر البلد، يعيش في صومعة متبتلا خاضعا لربه فيما يظن، يترك شهوات الدنيا وهو عابد من العباد، ولكن بقية الإيمان معه آنذاك. فكان الغلام إذا نظر وجد أن الراهب يتكلم بكلام غير كلام الساحر، ولا يحتاج إلى الألاعيب وإلى الأخدوعات وإلى الحيل وإلى المكر الذي يستخدمه الساحر. فأعجبه كلام الراهب، فكان يسمع عنده كلمة التوحيد، وكان يسمع عنده ما لا يسمعه من الناس جميعا. وكلما قرأت هذه القصة كلما سألت سؤالا واحدا: هذا الملك كان طاغية، كان عنده من السحرة من عنده، وكان عنده من حاشية السوء من عنده، فكيف غفل عن أمر هذا الراهب؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي أغفله، لأن قلوب الطغاة بيد الواحد الأحد. إن فرعون بحث عن موسى عليه السلام وساقه الله إلى فرعون، وعميت عين فرعون التي تبحث عن موسى عليه السلام، وامرأته تقول: قرة عين لي ولك. كأن لسان القدر يقول: فرعون يا وضيع، هذا هو الطفل الرضيع، فاذبحه إن كنت نابها وإن كنت فطنا. والقدر يجري بأمر الله سبحانه وتعالى. إلى ها هنا الغلام يسمع من الساحر ويسمع من الراهب، ولا يدري الغلام ما اختبأه الله سبحانه وتعالى له من سعادة القدر، وأنه تنسج له حلة الإيمان وتنسج له حلة الشهادة التي اختارها الله سبحانه وتعالى له. لا زال الغلام مترددا بين الساحر والراهب، لا يستطيع أن يقطع بينهما. فعندئذ كان الغلام إذا جلس عند الساحر تأخر على أهله فضربوه، وكان إذا جلس عند الراهب تأخر على الساحر فضربه، فشكى ذلك إلى الراهب. فعندئذ قال الراهب: إن ضربك الساحر فقل حبسني أهلي، وإن ضربك أهلك فقل حبسني الساحر، يعني أخرني الساحر أو أخرني أهلي. وهذه من المعاريض، وفي المعاريض مندوحة. عندئذ بدأ الأمر يتضح قليلا، لكن الغلام لم يحسم أمره بعد. وشاء الله سبحانه وتعالى في واحدة من الكرامات أن تقف دابة في وسط الطريق تسد الطريق على الناس، وهنا قال الغلام: اليوم أعلم أمر الساحر أحب إلى الله أن يتوج صاحبه بخلاق، ودون أن يتوج صاحبه بأدب. لا بد من الأدب مع أهل العلم، إن الفتية أصعب ما يكون في هذا الزمان. لو أنك جئت برغيف خبز، هذا الرغيف الذي تأكله أنت ربما في دقيقة واحدة، وربما يفتح الله على إنسان فيأكل 10 أرغفة في دقيقتين. هذا الرغيف الصغير كم من الناس اشترك فيه؟ إنه الفلاح الذي زرعه وغرسه وانتظر حتى خرجت حبات القمح، ثم ذهب به إلى الطحين، ثم ذهب به بعد ذلك إلى من يضعه في أجولة وهو دقيق، ثم ذهب إلى من ينخله، ثم ذهب إلى من يعجنه، ثم ذهب إلى من يخبزه. والخباز انتظر من يأتي إليه بالوقود ومن يأتي إليه بالبنزين، ثم باعه رجل، ثم حمله رجل لأهله. فهذا رغيف الخبز، فكيف بالفتية؟ الفتية التي يجب أن ينظر فيها العالم إلى الدليل وإلى مناط الدليل ومناط الحكم، وأن ينظر إلى الدلالات، لأن الفتية لا يمكن أن تستخرج من دليل واحد. معظم طلبة العلم في زماننا لا يستطيع أحدهم أن يذكر لك حكما كاملا. لو سألته عن أركان الوضوء وعن سننه وعن مستحباته لتلعثم. ويسأل في مسألة الخروج على الحاكم مثلا، أو مسألة الخروج في مظاهرات سلمية، هذه المسألة التي لو سئل عنها الأئمة الأربعة لقالوا أرجئونا عدة أيام حتى نجتهد فيها، ينطلق لسانه متكلما. ترى طالب العلم منحازا إلى الشيخ فيفكر بعقله ويتكلم بلسانه، والحق واحد، والهوى بعدد رؤوس الخلق. وبعد أن كان الشيخ في قمة السماء وفي أعلى الجبال، وبعد أن كان ابن تيمية زمانه وبخاري أوانه، وأنه ابن حجر عصره، رفعت المعاول وأمسك بالفؤوس، وأمسك أيضا بكل حجارة ليلقى بها وترسل الصواعق على الشيخ ليفتري طلبة العلم عليه، دون أن يدري أحدهم أن هناك أدب للخلاف لا بد أن يتبع. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما اختلف أحد قدر اختلافهم، وكان اختلافهم اختلاف المؤدب الذي لا يخدش الحياء، والذي لا ينال من العرض، والذي لا ينال من أخ من أخيه. هذا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، اختلف مع عمر فيما يربو، يعني فيما يزيد على 100 مسألة من العلم. أما عمر فكان إذا رأى ابن مسعود قال مرحبا بابن أم عبد، كنيف ملئ علما. أما ابن مسعود فيقول والله لمجلس واحد أجلسه مع عمر أحب إلي من عبادة سنة. ثم يأتيه الرجل فيقرأ القرآن فيقول من علمك هذا؟ ومعلوم أن لابن مسعود لغة هزيلية خاصة وقراءات خاصة، فيقول له علمني عمر، فيقول اقرأ كما علمك عمر. لقد ذهب عمر بتسعة أعشار العلم، ومن قال أنني أعلم من عمر فقد كذب. وأروي الطبراني وأن عبد الله بن مسعود الذي اختلف فيما يزيد على 100 مسألة مع عمر يقول والله لقد أحببت عمر حبا أخشى أن يحاسبني الله فيه، والله لو أعلم أن عمر يحب كلبا لأحببت هذا الكلب لحب عمر إياه. ولقد ذهب عمر بتسعة أعشار العلم، ولقد وجد كل شيء فقد عمر حتى العظاء، يعني حتى الأشجار. وهذا هو الشافعي عليه رحمة الله يختلف في مسألة مع يونس بن عبد الأعلى، ويونس تلميذ للشافعي وقام ولم يتفقا، فإذا بالشافعي يذهب ليطرق باب يونس بن عبد الأعلى ويقول له يا يونس ألا يستقيم أن نكون إخوة إلا إذا اتفقنا؟ والله هذا من عقل الشافعي، وهو الذي يقول والله ما ناظرت أحدا إلا ودعوت الله أن يجري الحق على لسانه. ويدخل الإمام مالك عليه رحمة الله إمام دار الهجرة، والذي كان ينادى لا يفتى ومالك في المدينة، يدخل فيغضب عليه أحد الغلمان ويقول له يا مالك قم فصلي، فيقوم الإمام مالك فيصلي ركعتين، فيقال له تستجيب لهذا الغلام؟ قال إني أخشى أن أكون من الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. يا طلبة العلم تجمعنا 1000 مسألة وتفرقنا مسألة واحدة، فلا تكن عبدا لهواك وكن عبدا لله سبحانه وتعالى. إذا ما فائدة العلم إذا تعلمته بدون أدب، وإذا وقعت في مشايخك وفي علمائك؟ إن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله سبحانه وتعالى في هتك أستار منتقديهم معلومة. فإنك لن تعدو قدرك، واعلم أن الله سبحانه وتعالى قد قال إن الله قد حكم بين العباد. يمر الإمام الشعبي على رجل جلس يتحدث في أعراض العلماء فقال ها هنا قوم جلسوا للحكم بين العباد. لست حكما، أنت طالب علم، تعلم وفي نفسك في العلم. أما الخلاف فإنه يسعنا جميعا، إلا ما كان خلاف تضاد وإلا ما كان في أصل من الأصول. الآن هذا الراهب تحدث مع الغلام وأخبره أن سنة البلاء هي سنة قائمة، وقد تمتد سنة البلاء إلى 30 عاما أو يزيد، ولكن يجب عليك أن تدعو ولا تيأس من الدعاء. إن الله عز وجل لما دعا موسى وهارون على فرعون قال الله تبارك وتعالى: قد أجيبت دعوتكما. قيل أنه بين الإجابة وبين الدعوة كتحقق 40 سنة، فلا بد للعباد من صبر. هذا الغلام أعطاه الله سبحانه وتعالى نعمة، ألا وهي أنه كان بدعائه يشفي المرضى ويبرئ الأكمه والأبرص. وفارق بينه وبين عيسى عليه السلام، فإن عيسى عليه السلام كان إذا مس على الأكمه يعني الذي ولد أعمى أو الأبرص الذي عنده البرص عافاك الله كان يشفى، لكن هذا بالدعاء. حتى جاء جليس أعمى قيل أنه كان ابن عم للملك، فلما جاء إلى الغلام قال: ما ها هنا من الهدايا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال الغلام: لست أشفي أحدا، وإنما الله عز وجل هو الذي يشفي، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن بالله فأبصر الأعمى، فعندئذ تأكد وتيقن من أن للكون خالقا غير هذا الملك. ثم عاد هذا الأعمى ولا يدري أنه أبصر ليرى قتله وليرى موته. ذهب إلى الملك فقال له الملك: من شفاك؟ فتأكد الجليس الأعمى عندئذ أن مليكه الذي يدعي الربوبية والألوهية ما هو إلا بشر رباه. الإله يغفل عن عبيده ولا يعرف من شفى فلانا؟ إن الله يعلم السر وأخفى، ويعلم ما في ذات الأنفس وما في ذات الصدور. فتيقن الرجل يومئذ أن ملكه هذا ما هو إلا رجل هش يعتمد على سحر الناس ويعتمد على الطغيان والأكاذيب حتى يوطد ملكه. فقال: إنما شفاني الله. قال: أولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. وهنا كانت النقمة من هذا الملك على هذا الجليس الأعمى الذي أبصر ليرى موته، فلا زال يعذبه حتى دل على الغلام، ولا زال يعذب الغلام حتى دل على الراهب. وجيء بالثلاثة وقد وقفوا أمام الملك: الراهب والغلام والجليس الأعمى. فجيء بالراهب أولا لأنه الداعية إلى الإيمان، ولأنه إذا ارتد سيرتد الغلام وسيرتد أيضا معه الجليس الأعمى. فقيل له: ارجع عن ديني. قال: لا والله لا أرجع عن ديني. فجيء بالمئشار يعني بالمنشار ففلقه نصفين وما عاد عن دينه. وهذه عادة عباد الله الذين دخل الإيمان إلى قلوبهم، وهذا حال الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. ثم جيء بعد ذلك بالجليس الأعمى الذي تأكد لديه أن علو الصوت وأن الحديد والنار ما هو إلا طريق إلى جنة الواحد القهار سبحانه وتعالى. فقال له الملك: ارجع عن دينك وإلا قتلناك. فلم يرجع عن دينه، فإذا به يقسم قسمين بالمنشار. وبقي الغلام، حاول الملك معه، أراد أن يرده فلم يستطع. فإذا به يأمر بعض زبانيته أن يذهبوا به إلى قمة جبل من الجبال ليلقوه، فإذا رجع عن دينه أتوا به. فذهبوا بالغلام الصغير. سبحان الله، هذا الملك الذي يملك السلاح، الذي يملك الشرطة والجيش، الآن يعجز عن مواجهة غلام. من الذي جعل هذه القوة في قلب هذا الغلام؟ إلا الله. لأن قوة الإيمان هي القوة التي تقهر أي قوة في هذه الأرض. والله الذي لا إله إلا هو، لو أن أحياء الأرض جميعا خرج معهم الموتى يجرون أكفانهم، ومعهم سباع الأرض، ومعهم الجن، حاولوا أن يهزموا هذا الغلام ما هزموه، لأنه مؤمن بالله الواحد الأحد على يقين من أن الله ناصره، وأنه إن مات فبعد هذا يبلبل روح وريحان. قال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت. ارتجف الجبل، مات الزبانية، عاد الغلام إلى الملك. فلم يرتدع الملك، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. لعله أن يتوب إمهال من الله سبحانه وتعالى، تبيين وإظهار للحق من الله عز وجل. لهذا الملك عاجز عن قتل هذا الغلام الصغير، فأرسله في قرقور، يعني في قارب أو مركب صغير، ليلقى في عرض البحر، حتى إذا توسط الزبانية البحر قال الغلام رافعا يده إلى الباب الذي لا يغلق بالبكرات والغدوات: اللهم اكفنيهم بما شئت. فغرقوا وعاد إلى الملك. فإذا قلت من حمل الغلام على هذه الأمواج؟ إنه رب الموج سبحانه وتعالى. وعاد إلى الملك فقال: إنك لست بقاتلي، فإن أردت أن تقتلني فاجمع الناس في صعيد واحد، يعني في أرض عالية، ثم خذ سهما من كنانتي، يعني من مخلات السهام، ثم قل بسم الله رب الغلام، فإنك إن فعلت ذلك فإنك قاتلي. فجمع الملك الناس جميعا من كل حزب ومن كل صوب، واجتمع الناس ليروا هذه المواجهة. الملك بأبهته، بعظمته، بتاريخه، بجيشه، بحراسه، بحده، بحديده، يقف الآن أمام هذا الغلام الصغير عاجزا عن رده تارة أخرى إلى الإيمان به. ثم يقف الملك ليأخذ سهما من كنانة الغلام كما قال له، ثم يصوب ناحية الغلام قائلا: بسم الله رب الغلام. فجاء السهم عند أنف الغلام فابتسم ومات. عصفور صغير أمثاله يلعبون في الشوارع، وأمثاله حقهم له، ولكن الإيمان لا يعرف وطنا ولا سنا، إنما يعرف القلب والقلوب آنية الله في الأرض. فيا لله، إنه الإيمان الذي يحمل الصغار ليضعهم في مصاف الكبار، وليجعلهم قرآنا يتلى في محاريب العباد إلى يوم القيامة، ويجعلهم يترضى عنهم إلى يوم أن يلقى الناس ربهم عز وجل. مات الغلام. فلما مات الغلام علم الجميع أن للغلام ربا هو الذي قهر الملك، وأن للغلام ربا هو الذي شفى الجليس الأعمى، وأن للغلام ربا انتقل إليه. فقالوا جميعا: آمنا برب الغلام. فإذا بزبانية الملك يقولون له كما في نص الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: قد نزل بك حذرك، يعني نزل بك ما تحذر. وهنا حفرت الأخاديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بله الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الآن قال زغنية الملك له: قد نزل بك حذرك، ما تخافه وما تخشاه من انتشار الإيمان في قريتك هذه. ثم أشاروا عليه بحفر الأخاديد، والأخاديد جمع أخدود، وهي حفرة مستطيلة في الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: فشقت الأخاديد على أفواه السكك، يعني على أوائل الطرق، فكانوا يجلسون عليها. وهو قول الله تبارك وتعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود. كانت زبانية من المعذبين ومن الطغاة، يجلسون على أول الأخدود فيساومون الرجل عن دينه ويراودونه عن توحيده، فإذا أبى ألقوه في الأخدود بعد ذلك. ولم يسجل النبي صلى الله عليه وسلم أن حالة واحدة ارتدت عن إيمانها وارتدت عن دينها يومئذ. فإذا بهؤلاء جميعا الذين آمنوا يلقون في الأخاديد. ويبقى المشهد الأخير: امرأة تحمل على يديها رضيعا. هذا الرضيع أراد الملك به أن يراودها عن إيمانها، وأن يظفر بها لتكون الكافرة الوحيدة التي رضيته ربا من دون الله ولو من وراء قلبها. ولكن يشاء الله سبحانه وتعالى ألا تشوه هذه الصورة وألا يلوث هذا المشهد. أخذ الغلام من على يديها وقيل لها إما أن ترجعي وإما أن نلقي بغلامك في النار. هي امرأة، هي أم، وهذا غلام رضيع، ولكنها عادة الفراعين وعادة الطواغيت وعادة الزمانية لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يرحمون أنة، ولا يرحمون ضعفا، ولا يرحمون مسكنة ولا ذلة. فعندئذ أرادت المرأة أن تتقاعس، يعني أن ترتد وأن تعود، فإذا بالطفل الرضيع ينطق قائلا يا أمه اصبري فإنك على الحق. فيا لله ويا للإيمان الذي يجعل الرضع ينطقون وهم على أفواه النيران أمام الأخاديد، وهم الذين يثبتون الكبار، وهم الذين يبقون الإيمان حيا حتى ولو احترقت الأجساد. يلقى الصغير وتلقى أمه ويلقى أهل القرية جميعا، وما عاد إلا الزبانية الكفار، ويأتي انتقام الله تبارك وتعالى سريعا من السماء. فقيل إن الله أمر النار فخرجت من الأخاديد فالتهمتهم جميعا، وقيل أن قرية من القرى بجوارهم جاء أهلها فانقضوا عليهم ثم ألقوهم في الأخاديد بعد ذلك. وتبقى اللمحة الأخيرة في هذه الصورة، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يقول الحسن البصري ما أرحم الله عز وجل، قتلوا أولياءه ولو تابوا لقبلهم سبحانه وتعالى. إنها اللمحة الرائعة من الرب الرحيم الغفار سبحانه وتعالى، الذي يدعو عباده إلى التوبة حتى ولو كانوا من قتلة المؤمنين، حتى ولو كانوا من قتلة الأطفال، حتى ولو كانوا من المعذبين بالنيران. إن هذه القصة معاشر الإخوة الكرام فيها الدليل القاطع وفيها البرهان الساطع الواضح على أن الله تبارك وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وأن التغيير قد يأتي على يد الصغار، ولكن من بعدها اسعى أنت إلى الإصلاح يا عبد الله واستفد من هذا. كم كانت الصورة ستشوه لو أن هؤلاء كفر أحد منهم، ولكنهم آمنوا بالله العلي القدير، إنهم أسلموا الأجساد لهذا الظالم، ولكن بقيت قلوبهم مستيقظة وبقيت قلوبهم حية بالإيمان. إن الجسد يواريه الثرى ولكن تبقى الفكرة، تبقى الكلمة، تبقى الدعوة دائما حية لا تموت بعد وفاة صاحبها. نسأل الله سبحانه وتعالى ونسأله عز وجل ونتوسل إليه ونبتهل إليه في هذه الساعة، ولعلها ساعة إجابة. اللهم أعد علينا نعمة الأمن والأمان والعافية، اللهم اجعلنا في حرزك وفي حفظك وفي أمانتك وفي كلاءتك وفي أمانك يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر من كل سوء، اللهم احفظ مصر من كل سوء. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم اصرف وجوه أعدائنا عنا، اللهم اصرف وجوه أعدائنا عنا، اللهم اصرف وجوه أعدائنا عنا. اللهم يا رب العالمين هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويحكم فيه بكتابك. اللهم يا رب العالمين ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في عنق من خافك واتقاك، اللهم اجعل ولايتنا في عنق من خافك واتقاك. اللهم يا رب العالمين يا رب العالمين اطفئ جذوة الفتنة، اللهم اطفئ جذوة الفتنة. اللهم اجمع شملنا على شريعتك، اللهم اجمع شملنا على شريعتك. اللهم وحد كلمتنا على لا اله الا الله، وخذ بقلوب عبادك اليه. اللهم ان القلوب بيدك وان الامر امرك وإن العبيد عبيده. فيا رب العالمين ألق في قلوبهم حب هذا الدين وسقهم إليه سوقا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا رب العالمين اشف مرضانا وارحم موتانا ورد غائبنا وفك أسرانا واقض الدين عن المدين وفرج كروبنا. اللهم يا رب العالمين اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا علينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا. اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما يرضيك. فإذا سترتنا سترتنا وأنت راض عنا. ارزقنا عافية كعافية الطفل، واجعلنا لك شكارين، منك رهابين، لك ذكارين، منك خوافين، لك حمادين. واحشرنا في زمرة خير النبيين ومع أصحابه وآله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون.